مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يعني قال يعني معنى عبارته أنه يشترط لصحة الوضوء والتيمم أن يتقدم الاستجمار والاستنجاء، أليس كذلك؟ والرواية الثانية عندنا في المذهب لا يشترط، وهذه على كل حال يعني الموفق رحمه الله كان يميل إليها، يقول لأن زوال النجاسة ما يشترط فيها يعني ارتفاع الحدث، لا يشترط منه إزالة النجس الأول، مثل لو كانت النجاسة على ثوبك، أليس كذلك؟ على ثوبك النجاسة ورحت توضيت، يوم خلصت من الوضوء رحت أزالت النجاسة، يصح ولا ما يصح؟ بالإجماع يصح، لكن وقع الخلاف في ما كانت النجاسة في الإنسان اللي هي في الخارج منه، هذه اللي وقع فيها الخلاف. فهم يعني الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله واختيار الموفق يقولون هذا، يقول هذا لا شك يا أخواني أن إذا كانت المسائل بهذه الصورة هم يصورونها تصوير، لو حصلت من إنسان خلاص هذا قل له لا بأس، بس ثاني مرة حتى يعلم السنة، لأن صلى الله عليه وسلم في هديه لم يصنع ذا، إنما صنع كل الأحاديث المروية عن ابن مسعود، وفي حديث المغيرة، وفي حديث عائشة، وحديث أمم من الصحابة أنه كان يتوضأ فيزيل أثر ما خرج منها عليه الصلاة والسلام في إما بول أو غائط، حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهم، ثم يتوضأ. نعم، لكن هذه المسألة مثل ما قلت لكم يعني هذه ضمن مسائل كثيرة، الفقهاء رحمهم الله مهمتهم في الفقه ما هو؟ يبينون المسائل بدقة، وش اللي لك وش اللي عليك، هذه صنعتهم هم. نعم، توقف الأذان شيخنا. طيب جلس. أرجو إن شاء الله أننا إن شاء الله اليوم يعني إذا نهينا الطهارة الحقيقة فنحن يعني غزاة، يعني إن غزابنا ها، وإن وصلنا إلى قبيلها فلا بأس. نعم تفضل. ما زال الناس من عهد النبوة من المصاصم إلى اليوم وهم يستعملون الاستجمار والاستنجاء معا ولا يحصل شيء، حصل وسوس الحمد لله ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نسينا يعني ذكرني الإخوة قبل الصلاة نسينا أن نذكر الكتاب الرابع للموفق المقدام وهو أشهر كتبه، إحنا ذكرنا أن له سلما يعني مدرسي يدرس فيه المذهب، ذكرنا أولها العمدة وبعدها المقنع وبعده الكافي وبعده المغني، إحنا تكلمنا عنه نسينا نسميه. نعم، أين وقفنا؟ على باب السواك. باب السواك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا افتتاح المجلس الثاني في زاد المستقنع واختصار المقنع. نعم، العلامة الحجاوي رحمه الله بشرح شيخنا العبيدي حفظه الله تعالى قال: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. قال المصنف رحمه الله قال: باب السواك وسنن الوضوء، ثم ذكر أن التسوك يكون بعود لين منق لأن الذي لا ينقي ما له فائدة، قال: غير مضر، فإذا حصل له تضرر أي شيء يضر بالإنسان يمنع منه قولا واحدا، يعني نصوص كثيرة على هذا. قال: لا يتفتت، لأنه إذا تفتت ما ينقي، يعني الفم نقاء تاما، يعني إذا حصل له تفتت من هنا ومن هنا تريد أن تأتي به وإذا هو من هنا وإذا هو تفتت، لكن ذكرنا هنا في مسألة التفتت هنا في إزالة النجاسة، النجاسة ما وجدت، فأنت أخذت هذا المجموع وأنقيت به، بخلاف هذا خلاف التسوف، فإنك تريد أن تأخذه لتستاك به فيعني ينقطع أو ينكسر. هذا طبعا يعني ما قاله المصنف رحمه الله، والصحيح أنه هذا هو المذهب، لكن الصحيح أنه إذا كان يحصل به يعني إنقاء للفم وما فيه من الريح، ولو كان باستعمال اليد، ولو كان بتضميده على الأسنان ومسكها يعني إغلاق الفم فيها، إذا حصل بهذا إنقاء يعني لما في الفم من الرائحة فما فيه ما يمنع من ذلك، والله تبارك وتعالى يعني أدخل هذا الفرع، لا يدخل هذا الفرع في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ما عند الإنسان إلا هذا، ما في بأس أن يستعمله. نعم، بل إن العلماء رحمهم الله ينصون على الإصبع والخرقة أنه إذا حصل بها نوع إنقاء ما فيه ما يمنع ذلك. نعم، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. نعم، ثم قال رحمه الله مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. هذا المذهب، أن الصائم نستفيد من هذا أن غير الصائم سنة في حقه، لكن الصائم قبل الزوال وما بعده فيكره على المذهب، قال بعد الزوال. والقول الثاني في المذهب في مذهب أحمد وغيره أنه جائز كل وقت سواء قبل الزوال أو بعده، هذا أصح القولين. يعني والبخاري رحمه الله علق حديث ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي، والحديث المعروف هذا الذي روي يعني يذكره أصحاب أحمد استاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي، حديث دارقطني هذا، فهذا غير محفوظ بل فيه نكارة يعني في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، هذه يعني من أدابه، والحقيقة أن الفقهاء يعني لا يشتغلون بهذا، لكن لما كان هذا لما كان السواك جزءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التطهر كنا نعد له سواكه ووضوءه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، يعني لأجل ذلك اعتنى به الفقهاء، حتى إن يعني جمع من العلماء من المتأخرين لهم منظومات في السواك، يعني وعلى كل حال في بعض الكتب الرسائل المفردة في هذا، فولا هذا الحقيقة ليس هذا من صنعة الفقهاء، يعني من أصل صنعة الفقهاء هي أحكام، لكن هذه محلها في كتب الآداب، إلا أنهم لما احتاجوا إليها وكانت ملحقة أدخلوها. نعم، ولذلك قال يتأكد عند الصلاة للحديث الذي قلنا قبل قليل، وكذلك الانتباه وتغير فم، كل هذه يشرع لها السواك. قال ويستاك عرضا، أين العرض؟ الصحيح أن العرض هكذا وليس العرض هكذا، هذا هو يعني تحرير هذا الباب، وهو كذلك عند أهل الطب يوم سألناهم قالوا هذا الصحيح أنه هكذا، لأن هكذا سواك فيما تتصوره أنت عرضا هذا طولا طول الأسنان، لكن عرضها هذا قليل، والعرض في العربية يأتي الأقل مو بالطول، طول سن التم هو يشير مثل طول فكك، لا هذا هو الطول. طيب قد تكون غريبة على بعض الأخوان، لكن هذا هو يعني استعماله في العربية هو كذلك، لما سألنا أهل الطب لقينا أن كلامنا يوافق كلامه، ليس كلام بعض الناس المتأخرين يقول أن المراد الاستياك عرضا يكون هكذا، قلنا هكذا يفك الأسنان يخليها يمين ويسار، ثم أيضا يؤذي اللثة أليس كذلك، وأزياد على ذلك وهو أسوأها أنها أحيانا يعني يدخل جسمه الذي في السن يدخله في المكان الثاني، أما كانت ما شاء الله عليك بهذا الشكل يدخل هذا الذي في الأسنان يدخله هنا في الفراغات هذه، ولا طريقة الأطباء، هذا اختصاصهم حقيقة وكلامهم صحيح أنه من الأعلى إلى الأدنى والعكس في الأسفل، من الأدنى إلى الأعلى، هذا هو الصواب. فإذا جئت بالأعلى خلاص نزل، لكن إذا رفعته من هنا يرجع في اللفة ويؤذي اللفة. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن. على كل حال يعني هم يعني توسعوا في كتب الفقه في هذا، وإلا ما في شيء محفوظ يعني في عين المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يستعملون اليمين في حديث عائشة وغيره، كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه وإلى آخره في هذا الحديث، يعني يستعملون الجانب الأيمن يعني في جنس الأشياء أنه مقدم، وهذا في الجملة لا بأس به. نعم. ويدهن غبا ويبتحل وترا، يعني يدهن غبا يوما بعد يوم، يوم يوم يوم يوم نعم يوم لا. نعم. ويبتحل وترا. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الاكتحال على كل حال يعني فيه كلام طويل، يعني لأنه مبحث خاص على كل حال، والسنة أنها تكون يعني وترا ثلاثا ثلاثا، وقد روي يعني وهو أقل اللي هو ثلاث سنتين، وفيه مقال عن كلام أهل العلم. ثم قال إيش؟ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. أي مع الذكر. طبعا هذا من المفردات، كل ما مرينا على مسألة إذا كانت من المفردات يعني قدر الإمكان إن شاء الله ما ننساها، هذه من المفردات. الرواية الثانية وفق الأئمة الثلاثة أنه سنة تسمية. وعلى كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها الحقيقة ليس في الباب شيء محفوظ، كما قال الإمام أحمد نفسه، هو نفسه رحمه الله قال لا يصح في هذا الباب شيء، وقال جمع من الأئمة كأبي حاتم والذين نقلوا صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نقل أحد منهم تسمية صفة الصلاة، عفوا صفة الوضوء، يعني الذين اعتنوا بنقله كعثمان وعائشة وأبي هريرة وعلي، جمع من الصحابة الذين اعتنوا عناية تامة بنقله ما ذكروا التسمية، إنما وردت التسمية في أحاديث يعني محل نظر، وإن كانت يعني كثيرة إلا أن كثير منها يعني منكر من حيث السند والمتن. لكن على كل حال يعني قول الأئمة الثلاثة قول قوي، ولا سيما أنه ما ذكر في كتاب الله في آية الوضوء، لو كان ركنا كان يكون التسمية أولى من كلها الأعضاء في الغسل. نعم. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. طبعا على كل حال القول ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، يعني إذا كان الإنسان يضر أي شيء مأمور به الإنسان في الشريعة ويضر بالإنسان فإنه لا يلزمه، لأن الواجبات تسقط مع العجز أو مع الضرر، والعجز والضرر متلازمة. لكن الفقهاء رحمهم الله يعني ينصون على هذا لأن هذا مظنته، في يقولون ما إن أمكن أو ما لم يخف أو نحو ذلك، وهذا من يعني رحمتهم رحمهم الله أنهم ينصون على أشياء في مواضعها يحتاج إليها الإنسان. وعلى كل حال يعني قوله ويجب الختان، هذا المذهب أنه واجب على الرجال والنساء، ويعني وافق على هذا الشافعي رحمه الله، فالمذهب عندنا وجوب الختان على الرجال والنساء وفقا للشافعي رضي الله عنهم جميعا. والرواية الثانية عندنا في المذهب أنه سنة يعني للرجال، يعني أنه للرجال واجب ولكن سنة للنساء. والرواية الثالثة أنه ما يجب أصلا، يعني إنما يكون يعني سنة، وهذا على كل حال يعني هو قول جمهور العلماء يعني وفاقا لمالك وأبي حنيفة. فعلى هذا تكون الرواية الثانية أنه واجب على الرجال وسنة للنساء، وش يصير هذه؟ يا سلام ما شاء الله بارك الله فيك، هذا تصير الثانية ذي من المفردات، والأولى وافقنا فيها الشافعي، مذهبنا وافق الشافعي فيها، والثانية وافقنا أبا حنيفة ومالكا رحمة الله عليهم جميعا. والحقيقة إذا عرفتم هذه المسألة عرفنا أن ما شغب به بعض الإعلاميين وفيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ختان الرجال والنساء. أول كانوا يتكلمون عن ختان النساء وأشغل الدنيا ويعني أجعلها شوي وتصير في الكفر، وهي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل والمرأة، ومنقولة عن السلف الصحابة والتابعين، لكن وقع الخلاف في وجوبها، هل هي واجبة ولا سنة ولا ما يلزم ولا يتبع فيها العرف أو نحو ذلك أو الحاجة، لأن قد تكون يعني بعض عضو المرأة يعني قد يكون زائدا فيحتاج إلى مثل ذا إلى إلى إلى إلى ختان، لأن طوله قد يعني يترتب عليها ضرر في نفسها هي، هذا معروف طبا. فكانوا أولا بعض إخواننا من الإعلاميين يصيحون بقضية ختان المرأة، الآن رأينا بعضهم يصيح حتى في ختان الرجل. يعني الآن هذا القلفة هذه التي في مقدمة ذكر الإنسان هي تجمع الأوساخ، مجمع الأوساخ والنتن والنجاسة، هو أراد الله أن يبتلي الناس يبين مثل هذا أنهم يعني يتبعون هذه الشريعة، وفيها تنبيه لهم وفيها نقاء لهم وفيها عناية الشرع بهم حتى في أدق التفاصيل. فجعلها بعض إخواننا هداهم الله يعني اتباعا لبعض كلام يعني غير المسلمين من أهل الكفر، جعلوها بكل أسف يعني مساءة ومسبة، مع أن الختان تعرفون أنه من دين اليهودية، واليهود إلى اليوم وهم يختتنون في العالم معروفينهم بختانهم. فمثل هذا الحقيقة الذي يريد أن يتبع النواحي الإعلامية ما يخلص، الذي يريد أن يعني بكل أسف أن ينفي أو يعني يتهكم بالشريعة في أشياء ما وصل إليها عقله أو لشدة حماقته، هذا مصيبته هو في عقله. أما نحن بحمد الله عندنا نصوص الكتاب والسنة وأفعال الصحابة والتابعين، هذا هو ديننا أعجبهم، وإلا وفقهم الله ويسر لهم الخير حيث كان. نعم. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. قال ويكره القزع كذا، ويكره القزع أي يكره القزع ومحق بعض الرأس وترك بعضه، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الفقهاء رحمهم الله قالوا ويكره. أنا أنبه إلى مسألة يعني خلاص ما نرجع إليها إلى آخر الزاد. قد يأتي بعض إخواننا من الشباب ويعني يتبنى مسألة مثلا أنها تحرم، يسمى يشوف الحديث فيها وعلى طول يلزم بالتحريم، وها أنا ما أنصح هذا طالب العلم أن يسلك هذه المنهجية، بل الذي ينبغي له إذا رأى النص أن يراجع كلام السلف، النظر إلى السماع في الصلاة ما تقولون فيه، ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيح أليس كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ها لا لا أو لتخطفن أبصارهم، فيه وعيد، ومع ذلك الأئمة الأربعة على أنه يكره ولا يحمل ظاهر ذا. إذن شوف مع أنه ورد وعيد في هذا، والأئمة الأربعة أزين منا الواحد منهم أزين منا ومن ألف بل من ملايين من أشكالنا مجتمعين الواحد منهم، غيرة لدين الله عز وجل والقيام والأخذ بالشريعة. لكن طالب العلم ينبغي له دائما أن يرجع إلى كلام السلف، هذا الذي دائما نكرره، ارجع إلى كلام السلف حتى تستفيد الفقه. تقول أحيانا أنت بقول ظاهر الحديث، ولكن تفاجأ في الحقيقة أنه ما قاله أحد قبلك لأن وجهه مختلف. وأنا ضربت مثل مرة من مرات بعض إخواننا لا يرى الأكل إذا كان حار يعني الأكل منه، قال لا حتى يبرد، ويحتج بحديث حتى يذهب فوره. فقلنا له إن الفور يختلف عن الحرارة، الطعام إذا صار بارد ما حد يأكله أليس كذلك، بل لأجل هالحرارة ذي وتعلق النفس بها أسقطت صلاة الجماعة عن الإنسان أليس كذلك. فإذا جاء إنسان وتصور هذا التصور ذا وركب عليه تصور آخر في المنع صار مشكلة. ولذلك نقول حتى المسائل إذا مرت بنا لا تستغرب في مذهب أحمد وغيره إذا رأيت يكره، مع أن النص فيها ظاهر وسيتكرر لنا مثل هذا، إلا مسائل اعترض عليها أئمة العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم، اعترض عليها القاضي أبو يعلى، واعترض عليها الموفق من قدامة، مثل ما سيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز في مسألة البناء على القبور أو أو أو أو مسائل من هذه. عندنا في بعض المسائل، بعض هذه المسائل قال عندنا في المذهب ويكره، ويعني بعض الشراح قال ويكره يعني أرادوا بها كراهة التحريم، ظاهر هذا يعني لا يريدون بها. فنأتي لها على كل حال في مثل هذا، إذا كانت المسألة عليها نصوص كثيرة متكاثرة ودين وشريعة وميزة يميز بها الإنسان عن أهل الكفر، ما في شك أن هذا يحرم أقل درجاته التحريم يا شيخ. كيف والمسألة قد تخرج الإنسان إلى الشرك، نسأل الله العافية. نعم. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين. احنا طوحنا ونسينا كلمة القزع. القزع على كل حال يعني أنا يعني على كل حال سيأتي لها كلام آخر، إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى أن يعني بعض الأنواع من القصات اللي يسوونها الشباب قد لا تكون من باب القزع، ظاهر هذا. بعض الناس يجعلها من مشابهة المشركين، والحقيقة أن يعني إخراجها إلى مشابهة المشركين محل نظر، لأنها صارت الآن في العالم كله. لو قلنا بهذا والتحقيق أن مشابهة المشركين إنما تكون في دينهم، ولذلك سنأتي في كتاب اللباس إلى مسألة وأظنها سترد إلينا في كتاب الصلاة في ذكر اللباس، ولكن سنتكلم عليه إن شاء الله هناك في مسألة اللباس الحمرة. أنت إذا دققت في حديث الحمرة ما وجدت معنى لتعليق الحكم على الحرمة، على الحمرة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا للإنسان هذه لأنها من ثياب الكفار من دينهم إذا تحرم. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها المائة الحمر، ونهى عن قال إن لا نهى عن لبسها، قال إنها من ثياب الكفار. قلنا لا صحيح، ولكن قوله من ثياب الكفار كلمة يسمونها لحم الخطاب الكفار هو تنبيه لأنها من دينهم، ظاهر هذا. في قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في مقام أمين، ليه في مقام أمين أو في جنات ونهر؟ مأخوذ من له التقوى، فأنت أخذت الفعل من الاسم أو الوصف، دل عليه الاسم والوصف. فإذا كان هذا متعلقا بالكفار أهلا وسهلا، إذا كان غير متعلق بهم فاللباس الآن في العالم منتشر. فيعني منع الناس من أشياء أنها عند الكفار، عند الكفار سروالك اللي تلبسه من الكفار، ترى كل شيء تلبسه من الكفار، إذن ينبغي أن تطرد الباب، تقول كل شيء من الكفار ما استقبله. كما وقد حصل هذا من بعض اثنين عندنا من المتفقهة عندنا في بلادنا، وصاروا يمنعون كل شيء ولا يركبون السيارة، يمشون على الحمار، يركبون على الحمار وأشياء تجهل من الكفار، ما ننتهي الموضوع. لكن هذا الحقيقة إنه مع غرابته إلا أن أحسن قياسا من هؤلاء الذين مرة يذهبون يمين ومرة يذهبون شمال، وأحسن من هذا كله أن تجعل الوصف القائم في المنع معللا بشيء وهو الكفر والشرك. كان من الكفر والشرك أهل المساء، ما كان من الكفر والشرك لا تعلق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري يقول باب الصلاة في الجبة الشامية، الجبة هذه اللي يلبسها، حديث المغيرة أنه لبس جبة، الحديث طويل في غزوة تبوك. أراد البخاري رحمه الله أن جنس لبس الكفار ما فيه ما يمنع منه لأنه مصنوع عندهم، بل كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب سحولية، وسحول وتلك الجهات ما دخلت في الإسلام في أول في وفاته إلا بعد ذلك. يعني صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من خلق الله كفن في هذه الأثواب وهي مصنوعة هناك وكذا. المهم على كل حال موضوع طويل، المقصود من هذا كله نتكلم عليه إن شاء الله في كتاب اللباس فلا نطيل به. نعم. قال ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. نعم. ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. طبعا هذه يعني قوله ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، هذه جملة استطرادية الحقيقة، ما تدخل يعني فيما قبلها ولا ما بعدها، لما قبلها وما بعدها من السنن، لكن جاءه بها الجملة الاعتراضية لأن هذا مكانها. فقال ويجب يعني غسل الكفين، شو هو الأوصاف من نوم، والوصف النوم ذا له أوصاف، ليل ناقض لوضوء، فإن كان لا ينقض الوضوء فإنه لا يلزم ولا يجب عليه، ولو كان من نوم نهار كذلك. نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين. طبعا تخليل اللحية الكثيفة هذا هو المذهب، بل هو قول جمهور السلف أن اللحية الكثيفة فيها التخليل، ومن أهل العلم من قال إنها ما يلزم مدام غطيت في شعر كثيف، ومن هنا استفدنا أن اللحية التي تكون ليست كثيفة شعر خفيف أنه يجب غسله، هذا هو الصحيح، بل حكي الاتفاق على هذا. نعم. والأصابع والتيامن. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين، كلها هذه سنن. كم صارت من سنة؟ تسع. والغسلة الثانية والثالثة اتفاق أو بل إجماع أن الغسلة الثانية والثالثة ما هي بواجبة إلا على أي مسألة؟ أي نعم، إذا اشتبه طهور بطاهر كما تقدم في المسألة السابقة. نعم. باب فروض الوضوء وصفته. نعم. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. المضمضة والاستنشاق من المفردات، قال بها الإمام أحمد خلاف الأئمة الثلاثة. نعم. وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان. نعم. وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. عندنا في نسخة الأحداث، والله أنها أحسن، يعني بقوله كلها، إما أن نقول طهارة الحدث كله ولا نقول طهارة الأحداث كلها، هذا أحسن. عندكم نسخة أخرى؟ فيه نسخة غير المقراب هذه؟ ها؟ أي نسخة الشيخ العسكر؟ وش يقول؟ الأحداث كلها ولا الحدث كلها؟ أي عبارة هي أحسن من الذي عندي هنا. نعم. والمسألة متقاربة يعني لها وجه. وغسل طيب، والنية شرط لطهارة الحدث الأحداث كلها. نعم. فإني رفع الحدث طبعا يعني ماشي لا بس، لكن على كل حال هو نبه هنا بالحدث يعني ليخرج الخبث، يعني ما يشترط له نية. يعني أبو حنيفة رحمه الله يعني ما يشترط لا في طهارة الحدث ولا الخبث كله، يعني مريحنا الناس رحمه الله من هالمسألة هذه. نعم. أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني انظروا كيف عبارة المصنف، احنا دائما سننبه لها العبارات دي، لأنها عبارات الحقيقة صنعة الفقهاء صنعة في غاية الدقة. قالوا للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، من أين لك هذه المسائل الدقاق، مسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. عجيب. يعني شيباني. الله. ها؟ يعني أنتم تعرفون أن الأحناف رحمة الله عليهم عندهم أشياء دقيقة، ويفرضون أشياء حتى من كثرة الفرضيات اللي عندهم سموهم إيش؟ أهل الرأي، لكثرة ما يرون رأي، يرى كذا أرى كذا، كثرة هذه. فقالوا لمحمد: أين في مسائل الدقيقة ذي؟ مبعى موجودة مع أهل الحديث، لا هذه صنعتهم. فقال: من كتب محمد بن الحسن. والذي يطالع كتب محمد بن الحسن يعرف هذا، يعني كتبه الجامع الكبير والصغير وكتبها يعني كتب هائلة له رحمه الله، يعني فيها يعني السير كذلك، السير الكبير والسير الصغير، يعني فيها مسائل حقيقة رائقة، يعني فيها تأمل في النصوص ولا سيما مقاصد الشريعة، فيها أشياء جيدة. قال هو هنا طيب: فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، كذا لأجل ماذا؟ ليش عبر قال لما لا يباح إلا بها؟ لأن عندنا شيء أعم من الصلاة مثل مس المصحف. وعلى كل حال القول بمس المصحف تعرفون أنه مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب، تجب الطهارة في مس لمس المصحف، تجب الطهارة لمس المصحف، وهذا الحقيقة يعني هو محل تأمل وما حكي فيه من الإجماع غير صحيح، يعني بل روي عن السلف، وروى هذا روي عن جمع من السلف كما روى ابن أبي شيبة وغيرهم، أن المراد بهذا ليس الحدث الأصغر. لو قيل الحدث الأكبر اللي هو الطهارة الكبرى لقلنا صحيح، وهذه محل إجماع. المصحف ما كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود الموجود حديث علي كان لا يحجبه شيء عن الجنابة سوى عن القرآن سوى الجنابة، حديث أبي داود هذا. وهو حتى حديث أبي داود ذا بعد يعني قد اختلف على بعض رواته كما ذكر الدارقطني وأبو حاتم وجمع. وفي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء محفوظ قوي في مسألة مس المصحف، مع أن الصحابة رضي الله عنهم ربما احتاجوا، هم كانوا يكتبون الصحف، صحيح أنها لم تجمع لكن كانوا يكتبون يحتاجون إلى هذا. فأنا أقول أن هذا يعني من باب التيسير للناس أن القرآن يقرأ في كل حال، يعني أن القول بأنه يجب الطهارة يعني هو قول الحقيقة يحد من إقبال الناس عن القرآن، يعني وإن كان هذا يعني قول يعني مشهور من قول الأئمة الأربعة، لكن أقول أنه محل تأمل، ولا سيما بعض السلف قد خالف فيه والظاهرية يخالفون فيه، وبعض الفقهاء عندنا في مذهب أحمد وغيره لهم كلام في هذا. على كل حال يعني القرآن لأجل نشره بين الناس كسرت له قواعد في هذا، أليست الأجرة على أخذ القرآن أنها الأجرة على القرب ممنوع بالإجماع؟ ما حد يقول أنا صل جزاك الله خير وأعطيك دراهم بالإجماع، الأصل في الأجور على القرب أنها تمنع لأن العبادة يقوم بها الإنسان، لكن جاءت الشريعة في القرآن خاصة وكسرت القاعدة له، فجوزت ماذا؟ أخذ الأجرة على إقرائه مثلا لأجل أن لا يضيع القرآن. لو قلنا لها الضعوف المساكين اللي بالذات في بلاد العجم ما يجد شيء، قلنا تفرغ القرآن، قال لا بتفرغ العيش. فنقصد من هذا كله أن هذا قضية تحتاج إلى تأمل. نعم.